بل كان سبب لرفع ليلة القدر. فبيقول ازاي ان النعيم دوت جاء في بعض الاحاديث ان تقاضى رجلان, يعني واحد يطلب حق وهل طلب الحق مذموم؟ لا. طب ازاي كان هنا مذموم؟ واحد يطلب حقه كيف كان مذموما حتى رفع بسببه تعيين ليلة القدر؟ واضح السؤال؟ الجواب انما كان مذموما من الاسباب الاخيره, يعني يطلب حق لازم يطلب حق بطريقه لا يقع فيها في مخالفات, لكن هنا وقع في مخالفات. المخالفه الاولى انها كانت في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو. طبعا لما يخش المسجد واديني حق مش عارف ايه, لا انت وعدتني يوم كذا, انت كلامك مش صحيح, اصوات هتعلى في المسجد, والمسجد محل للذكر وليس محل اللغو. إذا هو أول ذنب هنا كان سبب إيه؟ أن المطالبة كانت داخل المسجد. هذا الثاني أنها كانت في الوقت المخصوص للذكر في شهر رمضان, يعني برضه التلاحم بتكون عالي في وقت متعلق بالإيه؟ بالذكر, بدل ما يشغلوا أنفسهم بطاعة الله عز وجل شغلوا أنفسهم بالمقاضاة وارتفعت الأصوات وتخاصموا. يبقى دي شيء ثاني يزيد الأمر ذما. شيء ثالث انها جنب النبي عليه الصلاة والسلام صوته مرتفع وحجة النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة حتى سمع صوتهما, والله عز وجل يقول لا ترفعوا أصواتكم وقصوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, ولا تجاهلوا له بالقول تجاهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه كلها كانت أسباب لإيه؟ لذم هذا التلاحم, وإلا فطلب الحق غير مذموم, طلب الحق عموما غير مذموم. السؤال الثاني أو السؤال بعد كده, هل في قوله تعالى في الآية وأنتم لا تشعرون ما يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, هل معنى ذلك أن الواحد لو عمل عمل وهو لا يقصده هل يؤاخذ عليه؟ يعني هو لا يقصد أن يفعل هذا الذنب, يعني اتعمل نسيانا أو خطأا, هل يؤاخذ عليه بقوله سبحانه وتعالى وأنتم لا تشعرون؟ نقول الجواب المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقاد صغر الذنب, مش معناه ان ايه وأنتم لا تشعرون بالذنب إذا كنتم لا تقصدونه, لا, لأن غالبا الإنسان يعمل الذنب ويظن أنه ذنب صغير وهو لا يدرك أنه قد يكون كبيرا كرفع صوته في المسجد أو رفع صوته في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام, فقد يظن أن ذلك شيء هين ولكنه ليس بالهين. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان, قال يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني في نظرهم أمر هين, ثم قال بلى إنه كبير, وفي حقيقة الأمر إيه؟ كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول, وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. قوله وعسى أن يكون خير, يقول إذا خرجت أخرج بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فمسكيت أو فرفعت وعسى أن يكون خيرا. هل الخير أن نعلم الليلة أو لا نعلمها؟ الظاهر إيه؟ إحنا نعلمها, الافضل ايه نعرف الليله بعينها ولا ما نعرفهاش؟ ظهر الامر ان احنا نعرف الليله بامر, وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى ان يكون خير, يعني كان الخير الاساسي ركع فعسى ان يكون ذلك لكم خير. ازاي ياتي الخير الثاني؟ قال العلماء لان في رفعها وعدم تعيينها ما ينشط الهمم في الاجتهاد في العباده